عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام في باب جامع فيما يلزم الناظر في اختلاف العلماء والفقهاء، أي ماذا يفعله الباحث والطالب في اختلاف العلماء، ماذا بماذا يخرج من اختلاف العلماء؟ هل اختلاف العلماء الحق فيه متعدد ولا الحق فيه واحد وخلافه خطأ يجب الترجيح بينهما؟ هذه مسألة مهمة يتعرض لها الباحث وطالب العلم دائما. وقد قرأنا شيئا من الآثار فيها الواردة تحت هذا العنوان، وقلنا لا شك أن الحق واحد وأن الصواب واحد، وخلاف الصواب وخلاف الحق خطأ، فيؤخذ بالصواب ويؤخذ بالحق ولا يتبع الخطأ ولا يعمل به. ولا زال الإمام ابن عبد البر يذكر لنا شيئا من هذا، وهذا الأمر يا إخواننا جزاكم الله خيرا، أمر الاختلاف أمر قدري، ولا زالون مختلفين على اختلف الشافعي مع أبي حنيفة، واختلف مالك مع أبي حنيفة، واختلف أحمد بن حنبل مع أبي حنيفة، واختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف التابعون. طيب كيف المخرج؟ كيف نفعل؟ لا شك أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الصواب مع واحد وفي وجه واحد عليه السلام الله، والخطأ هو بخلاف هذا، فنأخذ بما ترجح لنا من صواب وقد وافق الأدلة من الكتاب والسنة والقواعد العامة، ونترك الخطأ. طب تعالوا، مش عارف كنا عند رقم كم سعيد؟ سعيد. قال وذكر يحيى بن إبراهيم بن فريد قال حدثني أصبر قال قال ابن القاسم سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كما قال ناس فيه توسعة، يعني يقول إيه؟ ليس كما قال ناس فيه توسعة، يعني الحق يتعدد، ليس هذا هو الذي نقول هذا، لكن ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب، إنما هو خطأ وصواب. قال يحيى وبلغني أن الليث بن سعد قال إذ جاء الاختلاف، إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط، وليس دائما نأخذ بالأحوط بل نأخذ بالجزم، بالجزم نأخذ بالصواب ونترك الخطأ. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد، يا أحمد تعلم يا تعلم تعلم عشان تنتبه، بس في نسخة من الأحمد أقول المسلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن زيان قال حدثنا الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك أنه قال باختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مخطئ ومصيب، فعليك بالاجتهاد، أي رجح بين الخطأ والصواب، شوف الصواب أين هو ورجحه بالأدلة والبراهين، والخطأ دعه ولا عليك منه. قال أخبرني خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو إسحاق بن شعبان قال أخبرني محمد بن أحمد بن حماد عن يوسف بن عمرو عن ابن وهب قال قال لي مالك يا عبد الله أدي ما سمعت وحسبك ولا تحمل لأحد على ظهرك، واعلم أنما هو خطأ وصواب، فانظر لنفسك فإنه كان يقال أخسر الناس من باع آخرته بدنياه، لأن الدنيا لا تساوي شيئا، لا تساوي جناح بعوضة، فلماذا تتصرع في الفتوى؟ قال وأقصر منه من باع آخرته بدنيا غيره. وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه المبسوط عن أبي ثابت قال سمعت ابن القاسم يقول سمعت مالكا والليث بن سعد يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك أن ناسا يقولون في ذلك توسعا فقال ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب. قال إسماعيل القاضي إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام توسعة في اجتهاد الرأي، يعني إذا جاء عنهم صيغ متنوعة وذكرنا مثالا لهذا من قبل، جاءت صيغة تكبير عن ابن مسعود، وجاءت صيغة تكبير عن ابن عباس، وجاءت صيغة تكبير عن سلمان، وجاءت صيغة تكبير عن جابر، وجاءت صيغة تكبير في العيدين عن أبي سعيد الخدري. طيب لو كل واحد منا أخذ بهذه الصيغة واحد من هذه الصيغة لا حرج عليه، لأن كل منهم اجتهد في النص العام، في النص إيه؟ العام. وصيغة التكبير لم يرد فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما معنى إلا اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، فاجتهادهم أحسن من اجتهادنا، ورأيهم أحسن من رأينا، وفهمهم أحسن من فهمنا، ولذلك قدمنا بارك الله فيكم. فهنا في توسعة، هنا في إيه؟ طيب تعالوا بنا التشهدات التي نقرأ بها في الصلاة، في تشهد ابن عباس، وفي تشهد رواه ابن مسعود، في تشهد عن عمر، في تشهد عن ابن عمر، وكل هذا صحيح، وأكثره مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من أخذ بواحد من هذا لا أحد بعد واحد منهم. أيوه نخلط، لا أحسن تبارك الله، لا نخلط، لا نجمع، لا نجمع معنا، لا نجمع بين هذه الصيغ كلها. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا صيغة واحدة في وقت واحد، لا تدخل الصيغ في إيه؟ في بعضها. ولذلك كره العلماء أن تجمع في الصلاة، في مثلا قراءة الفاتحة تجمع بين قراءتين، لأنك ستشوش على الناس، تبدأ تقول مالك يوم الدين وبعدين ملك يوم الدين، تثبت على واحدة إما لي وإما لي. أيضا في الصورة البقية ما تجمعش في الصورة الواحدة بين عدة قراءات وتقعد تجيب الآية بالقراءة دي والقراءة دي في الصلاة، إنما على سبيل التعليم خارج الصلاة لا بأس، على سبيل التدريب لا بأس، والتريض والتعود لا بأس معنا، لأن القراءات دي والمخارج والأحكام عبارة عن رياضة للفكين معنا، الأحكام الترقيق عايزة رياضة، التفخيم عايز رياضة. شو الإنسان لما بيقرأ القراءة صحيحة بأحكام التجويد والله تقول ده صح فعلا دارس، السين سين بيخرج المخرج، الشين شين بيخرج، وهكذا يقول فعلا فعلا هي أحكام التجويد إيه؟ بتزين القراءة، بتحسن القراءة. ده كما يجي واحد يقرأ من غير أحكام تحصل انك مش مستسيغ القراءة، لما بيجي واحد متقن الاحكام وما شاء الله يا ليته يعني يزود في القراءة كده، يعني الانسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم. نعم لما سمعت الحديث ده والله قلت القرآن زين يا يعني جميل كيف نزينه احنا يا شيخ، أما تقيس الأصوات والفوارق بين الأصوات، أما أنت تقارن بين أصوات الناس تبدأ تعرف. طيب بارك الله فيك. قال إنما التوسعة باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي، فمن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون حق عنده فيه، فلا مش معناه ان احد الصحابين قال بقولي فالقول هذا صواب والاخر خطا فانت تتبع الخطا وتترك الصواب، لا، انما ترجح قال الصحابي هذا القول، اذا والله قولك موافق للدليل، موافق للقواعد، ناخذ بقول هذا الصحابي. طب القول الثاني ما تقولش بقى لا انا حر اخذ باي القولين ولو كان الثاني خطا، هذا مش صحيح. قال ولكن اختلافهم يدل على انهم اجتهدوا فاختلفوا رضوان الله عليهم، قال أبو عمر كلام إسماعيل هذا حسن جدا، كلام من؟ إسماعيل فضل. قال وفي سماعي أشهب بن عبد العزيز المالكي المصري أحد أئمة المالكية سئل مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأبطان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. من حفظ البيتين له دينار عند أحمد. يا أبا الشيخ إبراهيم يا أبا الجواب فلا يراجع هيبة، يلا الشيخ محمد عمرو يا أبا الجواب فلا يراجع هيبة اكتب يا صاحب طنطا. وما أدراك ما طنطا؟ المصنوعات التي احترقت. خليك معنا بس الله يكفي المسلمين من الشر إن شاء الله تنفرج الغمة بإذن الله. يا أبا الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. الموجهون الأوائل يكون معهم أقلام، الموجهون الذين كانوا يوقعون بالأحمر بالأزرق يكون معهم أقلام إن شاء الله. الشيخ وجيب غايب عننا بقاله 5 أيام ولا حاجة، الله يردك سليما غانما. طيب أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. لو ما نخرج من المجلس هذا إلا بالبيتين ونخرج ليس القصد أن نقرأ كثيرا إنما أن نستفيد كثيرا. فأنا العبرة بالفهم والاستفادة. يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. من كتب البيتين يقرأهما علينا. كتبت الشيخ محمد؟ لو مشى أحدنا إلى ضمه فاستفاد هذين البيتين لما خسر في رحلته. ولا ريب؟ بل لو مشى إلى الصين بلا شك. لا بلا شك من في الأولى لا شك قلت له ليس لا شك بالقراءة ما شاء الله ميزانك جميل جدا. طيب اقرأ البيتين بقى نشوف لا شك كده تصعب يعني. اقرأ يا شيخ يا أبا الجواب. الإمام مالك كده كان يسألوه 40 مسألة يعني الخمسة ويقول السلام عليكم 35 ما أنا بداري فيها حاجة. ما حدش يقول له أنت ما ردتش ليه معناه في هذه البيت الأول هذا معناه يأبى الجواب فلا يراجع عيبة والسائلون نواكس الأذقان كده وعاملين كده ما يرفعوش رأسهم يقولوا له ما تجاوب على 35 احنا مستعجلين احنا جايين لك مكان بعيد لا فلا يراجع عيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. هو عنده سلطان، هو أمير، هو إمام، سلطان ما دخل في السلطنة ولا الإمارة أصلا، هو في العلم سلطان العلم سلطان إيه؟ سلطان العلم. يلا اقرأ سيد محمد يلا يا أبا الجواب فلا يراجع هيبة. من يقول لي يا أبا الجواب؟ أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة اخطف هنا كأنك منذ القوم كأنك خطوط في القوم أفضل السيارة كده لا إن شاء الله هل يوفر بك السيارة طاعت كده السكرة بس هايزي أبو اسماعيل يوفر سيارة إن شاء الله أبو الفتوح جي الله يجي أبشر يلا شيخ يا أبو الجهابة أنا رجع لبدا واستمرنا وسرع الخامي أدب الوقار يلا الشيخ إبراهيم يا بسم الله صاحب كفر خضر قريب من طنطا برضه ما تنساش خط واحد بسم الله يا أيام الجراب فلا يراجع ليلة والسائلون رئيس الأطفال أهله وقال رئيس السلطان التقى وهو المطاول والسلطان. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة بارك الله فيك يقول هنا جزاكم الله خيرا قال وفي سماع أشهر قال سئل مالك عمن أخذ شوف بحديث حدثه ثقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في ساعة فقال لا والله حتى يصيب الحق يعني حتى يبحث في المسألة ويجمع هذا الحديث وهذا الحديث والأدلة من هنا ومن هنا ومن هنا وبعدين يرجح بين القولين يرجح بين القولين بارك الله فيك. قال أنا هقرأ عليكم الأثر هذا مرة ثانية. فسئل مالك عمن أخذ بحديثه حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أطراه من ذلك في ساعة فقال له والله حتى يصيب الحق ما يمكن هذا حديث منسوخ فيحتاج يخذ عن ناسخ المحكم ما يمكن هذا الحديث يا إخوة عام يحتاج إلى تخصيص مطلق يحتاج إلى تطبيق ممكن مجمل يحتاج إلى بيان وتفسير قال الأصل طبعا إذا جاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول نمتثل إليه لكن إذا تطرق إلى أذهاننا أن ممكن هذا الحديث يعارض أحاديث أخرى في الباب وهي صحيحة أو نصوص أخرى لابد من الجمع والبحث والدراسة المسألة والدراسة المسألة أنت الآن لما تروح بتدور على أي فتوى في أي مسألة في أي نازلة بتروح تبحث ماذا قال فيها ابن باز ماذا قال فيها ابن عثيمين ماذا قال فيها الألباني ماذا قال فيها فلان ماذا بتجمع أقوال أهل العلم فيها وهي مسألة واحدة عشان تصل إلى إيه الصواب عندهم قال لا والله حتى أصيب الحق وما الحق إلا واحد قولاني مختلفان يكونان صوابا جميعا وما الحق والصواب إلا واحد يعني يقول قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا لا عايز يقول كده لا إنما الحق والصواب في واحد عرفتم لبقى انطلاقا من قول تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفي قراءة اختلافا كبيرا ها قراءة كثيرة وقراءة كبيرة شوف كثير وكبير نعم أما هذا الدين من عند الله عز وجل ما في تعارض ما قلت لكم القرآن ده نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة مش أنا قلت لكم كده طيب أوله يؤيد آخره وآخره يشد بأوله ما في تناقض ممكن لو واحد من الناس بيتكلم خلال ربع قرن مش ربع قرن حتى خلال سنتين ممكن تجد في كلامه قبل سنتين ما يناقض كلامه إيه بعد سنتين مش ده ممكن لأن بشر يصيب ويخطئ أما القرآن كلام الله 23 سنة يوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتناقض من ذاك التاريخ حتى لحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى ما في تناقض ولو في تعارض ففي الظاهر بالنسبة لأفهامنا نحن أفهامنا القاصرة لو في تعارض ها ما هو قال إيه هدى للناس صح القرآن صح مش خط هدى للناس بعدين في الأول قال هدى للمتقين في أول الصورة مرة يقول هدى للمتقين مرة يقول هدى للناس ما فيش تعارض بس أنت اللي فاهم تعارض لماذا هو هدى للناس فعلا يصبح لجميع الناس هدى ونور لكن أكثر من يستفيد منه المتقون فخصهم بإيه بالذكر قال هدى للمتقين مع إنه فعلا هداية للناس كلها صح ولا لا طب ما اهتدى به الكفار وأسلموا وتابوا صح ولا لا بالقرآن وسماع القرآن فلماذا في موضع قال هدى للمتقين ولماذا في موضع قال في نفس الصورة قال هدى للناس لا تعارض بين الآية الأولى والآية التي في وسط الصورة لأن أكثر من ينتفع بالقرآن ويكون له هدى هم أهل التقوى ولا ينافي أن غير المتقين ينتفعون ويتوبون، وقد شوهد هذا عيانا وفي الواقع. إذا في تعارض؟ ما في تعارض. وخذ من هذا الإشكال، طب أنت عايز تدفع التعارض هذا بين آية القرآن، ترجع إلى دفع إيهام الاضطراب. اسمه إيه بقى الكتاب ده؟ دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للإمام الشنقيطي. اسمه إيه؟ دفع إيهام الاضطراب. دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، رسالة كده أهو للإمام الشنقيطي صاحب التفسير، دفع فيها أي اعتراض ربما تستشكله، ربما يظهر لك وفي الحقيقة لا تعرف، وفي الحقيقة ماذا؟ طيب انتم مش في آيات في القرآن ان بعضه محكم وبعضه متشابه، صح؟ او بعدين كله محكم وحكمت آياته، صح؟ وبعدين مثانية متشابه. الله، طب انت بقى الاشكال، مفيش اشكال ولا اشكال ولا حاجه. منه ايات محكمات، صح، هن ام الكتاب، واخر متشابهه، صح، دي لها تفسير ودي لها تفسير. احكمت ايات يعني اتقنت ايات. طب متشابه مثانيه، سوره يوسف موسى عليه السلام كم مره؟ يوسف موسى عليه السلام كم مره في القران؟ 25 مره. في تشابه ولا لا؟ ما هي صورة واحدة تشابه معنا. طب قصة نوح مع قومه، طب ما عدة مرات ولا لا؟ طب ذكر الجنة، طب ما هو مرات عديدة في القرآن، إذا في تشابه ولا ما في تشابه؟ طب ما ذكر النار ومعدة لأهل النار، في تشابه ولا ما في تشابه؟ نرجع بقى، منه آيات محكمات وبعدين وأخرى متشابهات. محكمات يعني ايه؟ يعني لا تحتمل الا معنى واحدا. طيب متشابه يعني ايه؟ يحتمل معاني كثيره ولا يعلم حقيقته الا الله او اولو العلم او الراسخون في العلم. عرفتم بقى؟ اذا هل في تعارض؟ مفيش تعارض. هل كله محكم؟ وبعدين قال كله متشابه؟ وبعدين قال منه ايات محكمات؟ وأخرى متشابهات. في تعارض؟ مفيش تعارض، لأن ده بمعنى وده بمعنى. وضحت؟ بلغت الرسالة؟ ولا في إشكال؟ مفيش إشكال ولله الحمد. طب تعالوا منها. يقول: وذكر محمد بن حارث قال حدثنا محمد بن عباس النحاس قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد قال حدثنا أبو خالد الخامي قال قلت لسحنون تقرأ لي كتاب القسمة، فقال على أني لا أقول فيه إلا بخمس يمكن لعل أكثر. قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا ميمون بن حمزة الحسيني بمصر قال أخبر حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني قال أخبرني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أبو علي أحمد بن علي بن الحسين بن شعيب بن زياد المدائني قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال الشافعي في اختلاف في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أصير منهما، عندي منهما، مش عارف عندك وين، في نسخة اللي معكم ده، إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس أو كان قريبا إيه؟ إلى القياس. وقال في قول الواحد منهم إذا لم يحفظ له مخالفا، إذا لم نعلم إيه له مخالفا، يعني عمر بن الخطاب قال بقول في المسألة وبحثنا واستقرأنا واطلعنا وتصفحنا فلم نجد ما يخالف قول عمر من الصحابة، من نقدم؟ قول عمر بقى خلاص، لأن لا نعلم له مخالفا من الصحابة. قال إذا لم يحفظ له مخالفا منهم صرت إليه وأخذت به، إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دليلا منها، هذا إذا وجدت معه، إذا وجدت معه القياس. قال وقل ما يوجد ذلك، قال المزني فقد بين المزني هذا تلميذ الشافعي يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الشافعي المزني مصري من تلاميذ الشافعي في مصر معنا وانت عارفين قصته مع ابن أخته الإمام الطحاوي كان يحيى بن إسماعيل المزني يقول لابن أخته وخال الطحاوي الإمام حنف فكان يقول له والله انت لن تفلح انت مش هيجي منك ما لكش فايده في العلم ده اقعد احسن لك ولا روح يعني اشتغل في النجاره والحلال احسن لك خلاص كان الطحاوي يسمع منه الكلمه دي لكن عنده عزيمه تفل الجبال ينار الجبال تتزحزح عزيمته ما تزحزح فقال خير إن شاء الله هيجي خير إن شاء الله فاجتهد انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب الأحناف حتى صار إماما في المذهب الحنفي يشار إليه بالمنابذ له كتاب شرح معاني الأثر وله كتاب مشكل الأثر وله كتاب العقيدة الطحاوية اللي احنا بنقرأها وبنشرحها وبندرسها والناس كلها جاي مع ذلك وله كتاب الشروط الكبير والشروط الصغير الشروط ده شروط ده علم خاص في كتب الفقه شروط أجزاء كده بحاجة فلما بلغ هذا المبلغ قال لو كان خالي حيا لكفر عن يمينه كفر عن يمينه وده بيقول والله لا تفلح انت ما ماشي روح روح فهو قالوا له انت ازاي اتجهت للمذهب الحنفي؟ قال اصلا كنت ارى خالي يفتح كده كتب الاحناف ويتصفح فيه يستفيد يقلب والانسان اللي بيبحث لابد يقلب كتب المذاهب كلها عشان يخرج الحق فقال انا استفدت من خالي لما كان بيقلب كتب الاحناف فرحت فتحت كتب الاحناف فبرز وتضلع فيها واضح ها هذا الامام الطحاوي رحمه الله لو معنا الإمام الطحاوي الأيام دي هو في الصعيد كان في الصعيد كنا كلنا كده نمشي نزحف زحفا حتى نصل إليه الإمام الطحاوي عالم الأمة مع الإخوان وفقيهها كم عنده من علم غزير وكم عنده من حفظ وكم عنده من فقه وكم عنده من فهم نعم رحمه الله قال المزني فقد بين أنه قبل قوله بحجة يعني قول الصحابي بحجة إذا وفق الدليل القرآن أو السنة أو الإجماع أو قريبا من القياس خليك معنا يا شيخ علاء أيوه انتبه لسه الطفلة هتطلع بعد شوية خليك معنا بس الغاز الآن بالصلاة مش عارف إيه أنت بالغاز ولا بالصلاة؟ ما زلت الله هذا أكبر الأزمة فيها تكون أشد ففي هذا مع اجتماعهم على أن العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه قضاء بين على ألا يقال إلا بحجة وأن الحق في وجه واحد والله أعلم قال أبو عمر بن عبد البر فكتب الشافعي رحمه الله في كتاب أدب القضاة القضاة بقى إيه؟ لهم أدب لهم شروط لهم ضوابط لهم يعني أبواب يمشوا عليها إذا اتبعوها وفقوا بإذن الله وكتب كده اسمها أدب القضاء أدب القضاء قال أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وبما قال أهل التأويل في تأويله يعني مفسرون أهل التأويل يعني مفسرون قال وعالما بالسنة والآثار وعالما باختلاف العلماء حسن النظر شوف كلمة دي مهمة جدا حسن النظر يعني يقرأ يفهم حسن النظر يقرأ كلام العلماء يفهمه يحطه في الوجه الصحيح ما يلخبطوش ما يقلبوش رأسا على عقب والحسن النظر طيب وأيضا حسن النظر تشمل الرأي والقياس وقال صحيح الأودي اللسان قال ورعا اللهم اجعلنا كذا اجعلنا من الورع مشاورا شوف فيما اشتبه عليه شاور يتصل يسأل يروح جالس يرتحل يشاور العالم فلاني العالم فلاني عشان يوصل لصحيح القول في هذا الباب. قال مشاورا فيما اشتبه عليه، يعني فيما أشكل عليه. وهذا كل مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أن القاضي والمفتي المقلد لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات. واختلف قول أبي حنيفة رحم الله في هذا الباب. فمر قد أما أصحاب رسول الله اختلف قول أبي حنيفة في مسألة الأقوال المختلفة. إذا جاءت عدة أقوال في المسألة عن الصحابة عن التابعين هتعمل إيه؟ هل الحق يتعدد أو الصواب في وجه والأخير غلط؟ ما ينفعش بقى نقول إيه كل مجتهد نصيب. لا، لكل مجتهد نصيب صح، لكن ما ينفعش يقول كل مجتهد نصيب. هو صح كل مجتهد له نصيب من الأجر والثواب، لكن ما ينفعش نقول كل مجتهد نصيب. معنى لأن الحق لا يتعدد. عرفتم؟ طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم. واختلف قول أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب. فمرة قال أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فآخذ شوف بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميع. صح، إنما آخذ بقول من شئت منهم. إيه؟ مع الترجيح، مع الترجيح. والترجيح ده إيه؟ تقارن هذه الأقوال. أنتوا في حاجة اسمها في الكليات الأزهر اسمها الفقه إيه؟ المقارن. أنت بتقارن هذا القول بترده بقى الكتاب والسنة كده، بتقيسه، لأن الكتاب والسنة إيه؟ ميزان، بمثابة ميزان. مثابة إيه؟ ميزان. تحط في هذا الميزان أقوى تطلع لك بقى ما هي ما هي ما هي الذي يوافق الحق والصواب وما هو الخطأ الذي لا يوافق. قال واختلف قول أبي حنيفة. ده كلام ابن عبد البر بيسرد لنا الأقوال. ذكر كلام مالك وذكر كلام الشافعي وذكر كلام من؟ أبي حنيفة. قال في هذا الباب فمرة قال أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم. معناه وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم. قال أبو عمر قد جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل غيرهم. وأظنه مال إلى ظاهر حديث، اسمعوا بقى، أصحاب من النجوم والله أعلم. ولكن هذا الحديث لا يصح، حديث موضوع من أساسه، وأيضا معناه غير صحيح. معناه إيه؟ طيب أنت الآن في الليل، النجوم كثيرة، نجوم هاي في السماء كثيرة. طب أنت عايز تروح ليبيا، هل تتبع النجم اللي هنا ولا اللي هتسمع تروح النجم اللي كده؟ قولوا لي أنتوا بقى. طب أنت عايز تروح مكة، هتتبع النجم اللي هنا ولا هتتبع النجم اللي هنا؟ فما ينفعش تقول أصحابي كالنجوم باقيين اقتديتم اهتديتم، لأنك لو أخذت اقتديت بالنجم الذي هو يذهب بك إلى مكة وأنت تريد الشمال ما اهتديت إلى الشمال. وهكذا وضحت الآن مكة إيه؟ جيب لي صح ولا لا؟ طب هو البحر يهون شمال أهو صح ولا لا؟ طب في نجم كده يوديك كده وفي نجم يوديك كده. لو أنت عايز تروح الشمال هل ينبغي إنك تبتدي بالنجم اللي يوديك مكة؟ أصحابك النجوم بأيام اقتديتم واهتديتم؟ ما ينفعش، حتى معناه غير صحيح، معناه غير صحيح. لأن ما بكل نجم تقتدي به تهتدي، إلا النجم اللي أنت عايزه يوديك المكان اللي أنت عايزه صح يوديك، وبالنجم هم يهتدوا. معناه لأن النجوم إيه؟ زينة للسماء، هذه واحدة صح؟ طيب وشهب يرمى بها الجن والشياطين. طيب الشيء الثالث علامات يهتدى بها، من التمس فيها غير هذا فقد أتى شعبة من شعب السحر ودخل في باب التنجيم، ودخل في باب التنجيم. لأن النجوم احنا قلنا والكواكب يتعلق بها أمران، علم التسيير تسير السفن في البحر. طب ما هي بتمشي في النهار على النجوم ولا ما تمشيش معي؟ معاهم معاهم كاميرات، معاهم عدسات منظار وما الى ذلك، صح؟ بالنهار بتظهر هذه النجوم في الالات هذه، معنى يا اخوات؟ طيب اذا النجوم بارك الله فيكم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وبالنهار ايضا السفن بتمشي على النجوم عشان لا تروح يمين ولا يسار وتبتعد عن المسار، تتبع نجم اللي يوديها المكان اللي هي ايه عايزاه. تمام. طيب تعالوا بنا هنا جزاكم الله خيرا. يقول والى نحو هذا، شوفوا بقى احمد بن حنبل هو عرض لنا مذهب مالك وعرض لنا مذهب الشافعي وعرض لنا مذهب ابي حنيفه، تعالوا بقى يقول والى نحو هذا، معنى يا احمد انتبع وصلتنا، والى نحو هذا كان احمد بن حنبل رحمه الله يذهب. ذكر العقيلي قال حدثنا هارون بن علي المطرب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال قلت لأحمد بن حنبل إذا اختلف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه؟ فقال لي لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقلت فكيف الوجه في ذلك؟ فقال تقلد أيهم أحببت. لكن هذا يحمل من أحمد على اختلاف التنوع والأفهام لا اختلاف الطلاق. وضحت وصلت الرسالة شيخ محمد عبد المقصود؟ وصلت؟ كم واحد هنا في المجلس من الشرقيين؟ الشيخ محمد عبد المقصود واحد، الشيخ أحمد واحد، ما شاء الله منور الشرقيين 100 حمل، 100 حمل، في 100 حمل؟ في 70 حمل؟ والشيخ محمد نجيب برضه، الشيخ محمد نجيب؟ إن شاء الله أنا ما اخترتش الاسم من الشرقية، شفت ازاي بقى؟ كم واحد غربية ما شاء الله خير كثير، كم واحد بقالية ما شاء الله خير كثير، المهم مش مكتب بقالية من وريض غربية. تمام جزاكم الله، غلبتونا يا أهل دمياط، خلوكم بس بعد إيه طيب غلبت أهل دمياط بارك الله فيك. الشيخ أحمد على فكرة المسلم من بقالية برضه، من أي مكان يا شيخ؟ منصورة. من نفسه؟ نعم. عند الأستاذ؟ المحافظة؟ نعم محمد فتحي. أيوه صح كده بارك الله فيكم. قال بارك الله فيكم قلت لأحمد بن حنبل إذا اختلف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب؟ ها قال خذ قول من أحبب، لكن هذا في الأفهام والتنوع. قال أبو عمر ولم نرى النظر فيما اختلفوا في خوفا من التطرق إلى النظر. شوفوا بقى كلام أبو عمر بن عبد البر في كلام لوجهه اسمعوني، قال ولم نرى النظر شوف فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق الى النظر فيما شجر بينهم، يعني ايه من الخلافات والحروب اللي وقعت بينهم رضي الله عنهم لا تخض فيها بلسانك، معنى لانك لو خضت هتبدا ايه تفضل واحد على واحد. إذا الكف عن مساويهم وعما بدر بينهم ولا تخط فيه، وفتنة عصم الله سنانك أن يخوض فيها فاعصم لسانك أن يخوض فيها. بلغت؟ طيب نواصل. يقول قال أبو عمر ولم نرى النظر فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضا. عندكم الكلمة دي؟ طيب وقد روى السمتي عن أبي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع. المأثم فيه يعني الإثم فيه مرفوع، ما فيش على واحد منهم حرج. ليه؟ معاوية وعلي. إيه؟ لأنه اجتهد، وإذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وروي عن أبي حنيفة أنه حكم في تسط تمر ثم غرمه للمقضي عليه، فلو كان لا شك أن الذي قضى به هو الحق لما تأثم عن، بيقول لك يعني تحاكم واحد في إيه عند أبي حنيفة، اثنين تحاكموا في تسط تمر اختلفوا فيه أو أنه سرق أو أنه حاجة شيء قريب من هذا اختلفوا فيه، قال أبو حنيفة نفسه تحمل وضمن بنفسه للمقضي عليه تستطمر ليه؟ لأنه ممكن يكون حكم غلط. شو إزاي هو قال لا تستطمر ده مش لك انت ده لنا وبعدين طب وحكم عليه ده او انت عليك يا فلان تستطمر تجيبه انت تضمره لهذا الثاني الطرف الثاني. فراح ابو حنيفه بعد ما حكم بهذا راح اشتغل بنفسه تستطمر واعطى المقضي عليه. قال ربما نكون غلطان ربما كده ربما كده خلينا نخلص منها. ما هو ابو حنيفه يعني في الذكاء والعقل آية من آيات الله. قالوا لك لو كان يريد أن يقيم الحج على الأسطوانة لأقامها العمود الجدار. لو عايز يقيم عليه الحجة يقنعه بلبطه بذكاءه بعقليته يقنعه وهو جدار زمان. كان إذا أراد أن يقيم الحج على لو أراد أن يقيم الحج على الأسطوانة لأقامها. فما بالك بقى لما يجي له واحد زنديق ما يعرفش يقنعه يقنعه. طب واحد نصراني ما يقنعوش يقنعه. واحد يهودي يقنعه يقنعه. لأنه ما عقل يقنع الجمال. فما بالك بالبشر. شو ازاي؟ مع ذلك كان إمام جليل رحمه الله عليه. يقول فلو كان لا شك أن الذي قضى به هو الحق لما تأثم عن الحق الذي ليس عليه غيره. ولكن خاف أن يكون قضى عليه بقضاء أغفل فيه أو ربما أن وهم على الرجل فضمن من حيث لا يعلم فتورع وجاب له نفس قصة الضم. قال فاستحل ذلك بغرمه له لأن المال إذا استهلك عمدا أو خطأ وجب ضمانه. قد جاء عنه في غير موضع في مثل هذا قد مضى القضاء. فذكر المزني عرفت المزني من هو؟ اسمعني بن يحيى حجدا في هذا أن طيب أنا أذكرها هنا إن شاء الله تعالى نهتم بالقدر لعل إن شاء الله الشمس قد ارتفعت يصلي ما شاء الله هكذا؟ ارتفعت الشمس؟ ارتفعت الصمامة؟ أنا عندي توقيت أنها ارتفعت ارتفعت تمام طيب بارك الله فيكم ابحث يا شيخ محمد لاني بعيد العهد منها تبحث ان شاء الله لا التبس علي الظاهر انه اسماعيل بن يحيى اسماعيل بن يحيى المزني والله اعلم. تفضل راجعها ان شاء الله.